ثم نادى الرب تبارك وتعالى أهل الإيمان محذرا لهم من أن ينشغلوا بأولادهم وأموالهم عن طاعة الله وعن ذكر الله، محذرا لهم من أن عاقبة ذلك وخيمة، وأن عاقبة ذلك الخسران والوبال. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قبل ذلك أيها الإخوة، مسألة العزة هذه ينبغي أن نتصف بها، وهناك فرق بين الكبر وعزة النفس، انتبهوا، فهما مقامان مختلفان، كبر وعزة نفس. الكبر قال العلماء المتكبر هو الذي يجهل نفسه وما يعرف حقيقة نفسه، ولذلك كان السلف يسمون المتكبرين حمقى، إذا رأوا متكبرا قالوا هذا أحمق. ليش؟ لأنه جهل حقيقة نفسه، أعطى لنفسه مكانة تفوق مكانته، هذا كبر. أما العزة أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه، فالله أراد لك العزة فإياك أن تذل. ولذلك لما ذهبوا إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكانت فيه أنفة وكانت فيه عزة، قالوا له: إن الناس يقولون إن فيك تيها وكبرا. قال: ليس بتيه ولا بكبر، هي عزة المسلم. وتلا قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا من وقر الإيمان في قلوبكم، يا أهل الإسلام ويا أهل الإيمان، إن الله تعالى ينهاكم على أن تنشغلوا وأن تلتهوا بأموالكم، بتجاراتكم، بشركاتكم. كلمة أموالكم تشمل ذلك كله، نعم، تجارات، شركات، تركات، ميراث، بورصات، استثمارات، مشاريع، كل ذلك. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، ويدخل في ذلك الزوجات بطبيعة الحال من باب التغليب، ولا أولادكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لا يشغلكم البنون والبنات والزوجات والأقارب عن ذكر الله عز وجل. الله ينهانا والله يحذرنا من أن ننشغل بهذه الأموال وهؤلاء الأبناء عن أي شيء، عن طاعة الله تبارك وتعالى، عن طاعته. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وذكر الله هنا اختلفت أقوال المفسرين فيها، منهم من قال دين الله، لأن الإنسان إذا عمل بالدين يكون ذاكرا لربه كذا. قال الضحاك وغيره ذكر الله الصلوات الخمس، يعني كأنه قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلوات الخمس في وقتها وفي بيوت الله عز وجل. وقال بعضهم هو الذكر المعروف كالتسبيح والتحميد وغير ذلك. والحقيقة أن هذا كله من باب اختلاف التنوع، فإن هذا ينهى عنه وهذا محرم، أن ننشغل بأموالنا وأولادنا عن ذكر الله تعالى. وكثير من الناس قد انشغل بأمواله وانشغل بأولاده عن طاعة الله وعن الصلوات الخمس في وقتها وعن ذكر الله تبارك وتعالى، انشغل فتعلل وتعذر بأعذار واهية وحجج باطلة. فإذا أنت تسمعه: أولادي، خبز أولادي، وظيفتي، شغلي، صلي في الوقت، صلي صلاة الجمعة، لا يستطيع، من الذي سيطعم الأبناء؟ من الذي سيكسو الأبناء والزوجات؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاقهم. لا تقدم حاجة الابن على طاعة الله، فإنك إن أطعت الله تعالى وقدمت أمره وعملت بأمره وانتهيت عن نهيه فاعلم أن الله سيرزقك من حيث لا يحتسب، من حيث لا تحتسب، وسوف يجعل الله عز وجل من أمرك يسرا. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من الذي ينهى هنا؟ الله عز وجل الخالق تبارك وتعالى، ليس إنسانا من الناس، ليس واحدا من البشر، الذي خلق يعلم مصالحنا، يعلم ما يصلحنا، وما ينفعنا في الدنيا والآخرة هو الذي ينهاك، لسنا نحن الذين ننهى، نحن لا نأمر بشيء ولا ننهى عن شيء. من الذي قال؟ أنا أم هو؟ هو قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. وهنا في إعادة الله، الله هنا إعادتها يفيد التوكيد، هي أبلغ مما لو قال لا تلهكم أموالكم وأولادكم، لكن قال أموالكم ولا أولادكم، وقدم الأموال على الأولاد. لماذا؟ لأن انشغال الناس بالأموال أكثر، صح؟ لأن الأموال كلما زادت وكلما نمت كلما سلبت عقل صاحبها. ولذلك سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب العقول، وسمي المال مالا لأنه يميل بصاحبه، وسميت الفضة فضة لأن قلب صاحبها ينفض. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك، يعني من يلهيه ماله وتشغله تجارته أو شركته أو أولاده عن طاعة الله وعن الصلوات في وقتها وعن ذكر الله تعالى، فقد حكم الله عليه بالخسارة في الدنيا والآخرة. حتى وإن رأى أن تجارته قد نمت، حتى وإن رأى أن مشروعه قد نما وزاد، كلا والله، فهي خسارة وهو وبال، لأن الله هو الذي حكم بذلك لسنا نحن، فأولئك هم الخاسرون. فإذا ألفيت إنسانا يقول الحمد لله نمت التجارة، زادت الأرصدة، فاضت الأموال، وهو لا يصلي في الوقت، قول له أنت خاسر، خاسر. فإذا قال كيف؟ قول لأن الله تعالى هو الذي حكم عليك بالخسارة، فأولئك هم الخاسرون. وهل تنفع تلك الأموال إذا ما حلت بك المنية؟ إذا أدركك الموت هل تنفعك أموالك؟ أبدا والله. ولا يوم القيامة كذلك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فهي خسارة في الدنيا والآخرة. وجاء هنا بضمير الفصل، مش هو؟ هم، الذي يفيد ماذا؟ الحصر والتوكيد، يفيد الحصر والتوكيد، مش آخر؟ والتمييز بين الخبر والضمير، أو الحال، التمييز بين الضمير والخبر. فأولئك هم الخاسرون. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا ممن ألهتنا أموالنا ولا أولادنا عن طاعته وعن ذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبقيت لنا من السورة الكريمة آية واحدة، وهي في الحقيقة جديرة بأن تجعل لها محاضرة كاملة، نترك إن شاء الله تعالى تفسيرها مع استنباط الفوائد البلاغية والمسلكية من السورة غدا بإذن الله عز وجل. وشكر الله حضوركم، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه بمنه وكرمه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور، صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور والعمل المتقبل المبرور. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فأسأل الله الكريم الحليم، وهو خير مسؤول وأكرم مأمول، الذي جمعنا في هذه الأمسية على الفقه في دينه والسعي في الفهم عن الله تعالى كتابه وكلامه، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو لقاؤنا 62 من سلسلة دروس من القرآن، وهو تكملة لتفسير سورة المنافقين التي عشنا معها ليلة الأحد الماضي. نعم، لا كيف؟ ها؟ ليلة السبت؟ لو كانت ليلة السبت لكانت المحاضرة يوم الجمعة. مش من المريض؟ الله المستعان. التي عشنا معها ليلة الأحد الماضي، فنستعين بالله تبارك وتعالى على تكملة تفسير هذه السورة المباركة. وكنا قد توقفنا عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنه نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، نداء منه سبحانه جل شأنه لأهل الإيمان، وهو ينهاهم أن يسلكوا درب المنافقين في الانشغال بالأموال والأولاد. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأظن قد سبق شرح هذه الآية. نعم، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال عز وجل آمرا عباده المؤمنين: بأن يبادروا بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. فقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا أهل الإيمان، تصدقوا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى من بعض ما أعطاكم الله عز وجل من الأرزاق والأموال. وأنفقوا مما رزقناكم، ومن هنا للتبعيض، فإن الله تعالى أعطانا الكثير وطلب منا القليل. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن تأتي تلك اللحظات الحاسمة، من قبل أن تحل ساعة الصفر، من قبل أن تدركك لحظة الفراق، فراق هذه الدنيا إلى الآخرة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. والأمر هنا لمن؟ للمؤمنين جميعا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ما من مفرط إلا ويندم ساعة الاحتضار، فإنه يود أن يمد له في عمره ولو يسيرا، لكن هيهات هيهات، فإنه قد حلت سكرات الموت وأتى ما كان آت، فلا ينظر الله عز وجل أحدا. ما من مفرط إلا ويندم في ساعة الاحتضار، وهي ساعة أيها الإخوة، ساعة عصيبة ولحظات رهيبة. إنها آخر ساعة يعيشها الإنسان في هذه الدنيا. إذا ما حل الموت بالإنسان ونزل عليه ملك الموت وأعوانه وصار في إقبال من الدنيا، صار في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، ها هنا إما أن يخرج الإنسان وهو من الفائزين المفلحين، من الفائزين المفلحين، وإما أن يكون من الهالكين الخاسرين. فإنها اللحظة التي تمحص فيها القلوب وتزلزل فيها الأفئدة، ويتميز فيها الخبيث من الطيب. إن لحظة السكرات يظهر فيها عمل الإنسان، فإن الأعمال قد تبدو كثيرة وقد تظهر غفيرة، لكن إذا حل بالإنسان السكرات هناك يظهر حقيقة هذه الأعمال وطبيعة هذه الأقوال، هل كانت خالصة لوجه الله عز وجل أم كانت لغير ذلك؟ إنها اللحظة التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم، وخافها الأتقياء والأولياء والأوفياء والأنقياء، لحظة السكرات، يوم أن يحل بالإنسان هادم اللذات ومفرق الجماعات ليخرس في تلك اللحظات اللسان، وتشخص في تلك الساعة العينان، وتشل في تلك اللحظات الأركان، ويضعف في هذا الوقت الجنان. فإنه لا عاصم وقتها من أمر الله إلا من رحم، فمن قدم توحيدا خالصا وعملا لله صالحا فإن الله سيثبته، وإن الله سيؤيده، وإن الله سينصره. أما من كان على خلاف ذلك فإن ساعة الاحتضار بالنسبة إليه تعد ساعة خذلان وساعة هزيمة وساعة ندم وحسرة، لأن العبد يتمنى أن لو كان قد قدم عملا صالحا فيريد أن يعود إلى هذه الدنيا، يريد أن يمد له في عمره وأن ينسى له في أثره وأن يطول له في نفسه، عسى أن يتقرب لله بقربه، ولعله يتصدق بصدقة، بل لعله يتفوه بكلمة طيبة. لذلك حذرنا الرب سبحانه وتعالى، وهذا التحذير يفيد الحث والحظ على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل فوات الأوان وقبل حلول هذه الساعة العصيبة التي تغافل عنها أكثر الناس مع الأسف. ووالله لو ظللنا نكررها، نكرر الحديث عنها ونذكر أنفسنا بها كل يوم، ما كان ذلك كافيا. ولذلك جاء في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات. قلنا: وما هاذم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. قال: الموت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. الله جل وعلا يأمرنا بالصدقة، الله تعالى يرغبنا في النفقة ويخوفنا بالموت الذي كتبه علينا والذي سيدركنا لا محالة. فوالله سأموت، ووالله ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حقيقة لا ينكرها مخلوق على وجه الأرض، لكنها حقيقة قد يتناساها أو يتغافل عنها أكثر الناس. الكل يعلم أنه سيموت، أنت تعلم أنك ستموت، وأنا أعلم ذلك أيضا. فقولوا لي بالله ما الذي قدمناه لهذه اللحظة ولهذه الساعة؟ نسأل الله العون والتوفيق. لعمر الله كم تزل في تلك اللحظة الألسنة، وكم تزيغ في تلك الساعة القلوب. ألسنة كانت لله ذاكرة، وقلوب زعمت أنها بالله متعلقة، لكنها عند اللحظات ميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، لأن الله اطلع على ما في الصدور وعلم ما في القلوب. يقول بعض السلف، والله إني، وهذا كلام الثوري وغيره، أخشى أن يسلب مني الإيمان وأنا على فراش الموت. رحمة الله تعالى على أسلافنا، كيف جمعوا بين الأعمال الصالحة والإيمان القوي وعدم الأمن من مكر الله تعالى والخوف من الفتنة، فإن لحظة الموت لحظة فتنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى في كل صلاة من فتنة المحيا وفتنة الممات. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأنه إذا جاء الموت فلا تستطيع أن تنفق ولا تقدر أن تتصدق، يحال بينك وبين الأعمال الصالحة. هذه الأركان وهذه الجوارح التي تحركها كيفما تشتهي وكيفما تريد، إذا نزل عليك هادم اللذات لا تستطيع أن تتحرك. حتى قال ابن الجوزي وغيره، أرأيتم إلى الميت كيف أنه لا يتفوه بكلمة؟ أتدرون لماذا؟ إن ذلك من شدة الآلام، من شدة الآلام قطع صوت الإنسان فلا يتفوه بكلمة، مع أنه ما زال حيا، الحياة ما زالت فيه، لكنه لا يستطيع أن يصف ما يرى أو أن يخبر بما يشاهد من شدة الألم. إذن فهو لا يملك الحركة ولا يملك سكنة، قد أشل الموت منه الأركان وأضعف منه الجنان. وقربه هذا الموت إما إلى فراديس الجنان وإما إلى أسفل النيران، والله المستعان. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. حينها إذا جاء الموت قد يتفوه الإنسان، قد يحال، قد يمكن من الكلام، لكن أي كلام؟ قد يتكلم بلسانه، قد يتكلم بلسان المقال، أو قد يتكلم بلسان الحال، فيقول لحظتها ويتمنى ساعتها أن ينظر وأن يمهل وأن يرد إلى هذه الدنيا، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، فيقول ساعتها يا ربي لولا أخرتني، لولا أمهلتني، لولا زدتني في عمري، فإني أتمنى أن أعيش ساعة أخرى، أتمنى أن أعيش ولو لحظات يسيرة لأتدارك ما فاتني، لأصلح ما أفسدت، ولأجبر ما كسرت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وانتبهوا هنا، إنه الآن يتمنى، إنه الآن يترجى، إنه الآن يود أن يعود إلى هذه الدنيا، فلم يقل فلولا أخرتني إلى أجل بعيد، لا. وهذا يدل على شدة تفريطه وعظيم ندمه. فرق بين ما لو قال لولا أخرتني إلى أجل بعيد، إنه لا يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا ليحيا حياة كاملة، لا، لا يتمنى أن يعيش سنوات طويلة، بل هي لحظات يسيرة، أوقات قليلة، يريد أن يتدارك فيها، يريد أن يتصدق فيها وأن يكون من الصالحين. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، فأنفق من هذا المال الذي شغلني عن طاعتك وألهاني عن عبادتك وأنساني أوامرك، فأصدق وأكون من الصالحين. هو الآن يتمنى أن يكون من الصالحين، ولم يكن في الدنيا من الصالحين، بل ربما كان يسخر من الصالحين ويستهزئ بالصالحين ويزدر المستقيمين على دين رب العالمين. إنه الآن يتمنى أن يكون صالحا بعد أن كان عمله كله فاسدا، فأصدق وأكن من الصالحين. هذه الآية استدل بها فطاحلة أهل التفسير وأئمة هذا الفن، أئمة فن التأويل، وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. استدل بها على هلاك مانع الزكاة وخسارة تارك فريضة الحج. ماذا؟ استدل بهذه الآية على أي شيء؟ على هلاك مانع الزكاة وخسارة تارك فريضة الحج، فقال رضي الله عنه كما روى ذلك ابن جرير وغيره بسند صحيح، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان له مال فلم يؤد زكاته أو لم يؤد فريضة الله عز وجل عليه في الحج سأل الرجعة عند الموت، يسأل الله تعالى أن يرده عند الموت، مع أنه كان يصلي ويشهد الجماعات ويحضر الجمعات، لكنه منع الزكوات وما وقف بعرفات، بخل بما من الله عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا قول الثوري أيضا والضحاك، فهو قول أئمة التفسير الذين تقدم أقوالهم على أقوال غيرهم. له مال فلم يخرج زكاته، أو أنه أخرج الزكاة لكنه ما بادر إلى فريضة حج بيت الله الحرام، ما هي عاقبته؟ يسأل الرجعة عند الموت. فلما سمع ذلك بعض الناس قالوا لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس اتق الله عز وجل، فإنه لا يسأل الرجعة عند الموت إلا الكفار. وهذا القائل لا شك أن قوله له وجه من النظر، لأن الله قال: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الآيات. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الرجل كيف يسأل الرجعة وهو مؤمن؟ فإنه لا يسأل الرجعة إلى الدنيا إلا الكافر. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا سأتلو عليك بذلك قرآنا. وبدأ قراءة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. النداء لمن؟ للمؤمنين. ما قال يا أيها الناس، خص أهل الإيمان بالنداء. انظروا إلى غور فقهه ورسوخ علمه لتعرفوا كيف يفهم، كيف أن السلف الصالح فهمهم مقدم على فهمنا، حتى لا يخرج علينا كل من هب ودب اليوم ليفسر القرآن، يفتح كتاب الله على شاشة تلفزيونية وهو حالق للحية ليفسر لنا القرآن. أين أخذت التفسير؟ من أين أخذت هذا العلم؟ هل تعرف أصول التفسير وقواعده؟ ما هذا؟ صار كل من هب ودب يتكلم في كتاب الله عز وجل. إن لله وإنا إليه راجعون. النداء لمن؟ للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا. الأمر لمن؟ للمؤمنين أيضا. والتهديد لمن؟ للمؤمنين أيضا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم. الضمير لمن؟ للمؤمنين أيضا. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، القول من من؟ من المؤمنين أيضا، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يا لها من لحظة، يا لها من ساعة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. هكذا لما منع الزكاة وبخل على نفسه بآداء فريضة الله في حج بيت الله عز وجل يسأل الرجعة عند الموت، وتلى ابن عباس الآية فشخصت الأبصار وطارت القلوب من الفزع. إذن لا بد لنا هنا من وقفة، لا بد لنا من صيحة نصيحها في كثير من الآذان، في آذان الذين بخلوا بأموالهم، في آذان الذين بخلوا بآداء فريضة الله الزكاة، بالذين منعوا حق الفقراء والمساكين. لا بد من هذا. مانع الزكاة يختم له بسوء. هل أديت زكاة مالك؟ عندك 1000 يورو حال عليها الحول فيها 25. هل عندك 85 غراما من الذهب حال عليها الحول فيها ربع العشر؟ هل عندك 40 شاة حال عليها الحول فيها شاة؟ هل عندك 5 من الإبل حال عليها الحول زكاتها شاة؟ هل عندك 30 أو 40 من البقر؟ إن كان عندك 30 فعليك تبيع أو تبيعة، وإن كان عندك 40 فعليك مسنة أو مسن. واسأل أهل العلم عما يشكل عليك. أين الذين يزكون أموالهم؟ إن من أعظم أسباب انتشار الفقر في العالم الإسلامي وتفاقم الحاجة لدى كثير من أهل الإسلام مع الأسف منع الناس زكاة أموالهم، بل إن من آثار ومن عقوبات منع الزكاة العاجلة قبل الآجلة منع القطر من السماء. اتصلوا ببلادكم أيا كانت بلادكم في مشرق أو في مغرب لتسألوهم منذ متى لم ينزل المطر، لتقفوا على خطورة وفظاعة الجريمة. إن منع الزكاة جريمة كبرى، إنها منع لحق الفقراء والمساكين من المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. والحديث خرجه الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر الناس بالزكاة وبإيفاء الكيل والميزان، ويقول لا تمنع عنا القطر من السماء. مانع الزكاة يسأل الرجعة عند الموت، ولا يسأل الرجعة عند الموت إلا خاسر وإلا متوعد بالوعيد الشديد. وكذلك من استنكف عن آداء فريضة الحج وقال طويلا ما زلت صغيرا وما زلت شابا وحتى أزوج البنات وحتى أبني الطابق الثاني والثالث وحتى أفعل وحتى أنمي التجارة، وهو قد ملك الزاد والراحلة ليؤدي فريضة الله عز وجل، لكنه ممن رسخ في ذهنه هذه العادة الفاسدة وهذا الاعتقاد الخاطئ أنه لا حج إلا على من شاب شعره وعلى من احدودب ظهره. هكذا ظن كثير من أهل الإسلام أن الحاج وأن الحج لا يجب إلا على أهل المشيب، وغفلوا عن أوامر الله وأوامر رسوله، غفلوا عن الشروط الشرعية فيه. فمن ملك الزاد والراحلة، من ملك ما يبلغه حج بيت الله سبحانه من الزاد أو الراحلة زادا ومركوبا، وملك النفقات الشرعية وأدى ما عليه من الديون، وجب عليه الحج على الفور. يقول عمر رضي الله عنه كما روى ذلك ابن كثير بسند صحيح: من ملك زادا وراحلة لحج بيت الله الحرام ولم يفعل فما عليه إلا أن يشاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وكان يستدل بهذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والآيات تذم أهل الكتاب، بل كان عمر رضي الله عنه يرسل إلى مواليه أو يرسل إلى عماله الذين ولاهم على المقاطعات وعلى بعض البقاع، يرسل إليهم ويقول: انظروا في من ملك الزاد والراحلة ولم يحج اضربوا عليه الجزية. والجزية تضرب على من؟ على أهل الكتاب. بل قال سعيد بن جبير رحمة الله عليه وهو تلميذ ابن عباس، قال: لو علمت أو لو أن جارا لي ملك الزاد والراحلة ومات ولم يحج لا أصلي عليه صلاة الجنازة. هذه أركان الإسلام، هذه أركان عظيمة قام عليها هذا الدين، وقد استهان كثير من الناس ببعضها، من ذلك الزكاة. كم من إنسان يصلي ولا يزكي؟ لماذا؟ إما لأنه بخيل، أو لأنه جاهل بالحكم، أو لأنه يظن أن الزكاة لا تجب عليه، يظن أن الزكاة لا تجب إلا على من اتسعت أملاكه وسالت سيول أمواله، وليس الأمر كذلك. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أي فأعطي الزكاة وأخرج الزكاة وأكن من الصالحين، أي وأحج بيت رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بأمره، المحافظين على فرائضه، الواقفين عند حدوده بمنه وكرمه. ونترك الحديث عن بقية السورة وفوائدها بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن هيهات هيهات، لأن ذلك المطلب، ولأن تلك الأمنية، ولأن هذا الرجاء لا يمكن أبدا أن يتحقق، فهو أمر مستحيل. إذن هي دعوة غير مجابة. فإن كان يوجد دعاء لا يجيبه مجيب الدعاء عز وجل، فإنه في هذه اللحظة كل دعاء يجيبه الله تعالى لابن آدم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إلا هذا الدعاء. إذا تمنى أن ينظر وأن يمهل وأن يمد له في عمره فإن دعوته لن تجاب، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولذلك جاء هذا النفي الذي يفيد النفي القطعي الذي لا رجعة فيه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لن ينظر الله تبارك وتعالى نفسا إذا حل بها الموت وانتهى عمرها أيا كانت هذه النفس، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لماذا؟ لأنه كما قال عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالآجال مكتوبة، والأعمار محدودة، والأنفاس محسوبة، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لن يزيدك الله تعالى في الحياة حتى ولو لحظة واحدة، فهو شيء مقدر لا يتبدل ولا يتغير، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها مهما كانت هذه النفس، مهما كانت هذه الروح، ومهما كان هذا الإنسان ونفسا نكرة، وهي تفيد العموم لأن لن نفي أداة نفي، ونفسا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي نفس كانت، نفسا مؤمنة أو نفسا كافر على السواء، لا يؤخر الله عز وجل نفسا إذا جاء أجلها، نفسا صالحة أو نفسا طالحة، نفسا زكية ونفسا دنية، الأمر واحد، لن تنظر هذه النفس لأن الله أنظرها، ولأن الخالق أمهلها، ولأنه أعطاها فرصة في هذه الدنيا. أين 60 سنة التي عشتها؟ وأين 50 و40 و30 و20؟ ماذا عملت فيها؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم من عاش لحظات في هذه الدنيا، أسلم في يوم ومات شهيدا في آخر النهار، ما عاش الكثير في الدنيا، وفاز بفراجيس الجنان، هنيئا لهم والله. أما نحن منذ متى ونحن مسلمون؟ الله المستعان. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله عز وجل أخبر وأعلم بأعمالكم وأقوالكم وسركم وعلانيتكم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء لطيفة عجيبة في هذه الآية وفي آخر هذه السورة، والله خبير بما تعملون. قال إن هذا قد تمنى الرجعة عند الموت ليتصدق وليكون من الصالحين، ولا سبيل له إلى ذلك. لماذا؟ قال الشيخ، قال لأن الآية في آخر السورة بينت السبب، والله خبير بما تعملون، جعل الشنقيطي هذا الفاصل كأنه سبب لعدم الإنظار والإمهال والإمداد لهذه النفس. المعنى أن الله تعالى لن يؤخر هذه النفس، لأنه علم ابتداء أنه لو أخرها لن تعمل صالحا ولن تتصدق، لأن شيمتها الكذب وإخلاف الوعد. إذن إذا قلت ما السبب في عدم الإمهال، أليست هذه توبة؟ والله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إنه يريد أن يتدارك، نعم، ولكن بعد فوات الأوان، بل إن تمنيه هذا كاذب وليس بصحيح، لأن الله خبير بما تعملون، فهو أخبر وأعلم بأعمالكم، فلو رده لعاد لما نهي عنه، لو رده لم يكن ليتصدق ولم يكن ليعمل صالحا. إذن ما ظلمه الله تعالى، ولكن العبد هو الذي ظلم نفسه. قال الشيخ، وهذا يدل له أيضا قوله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وانظروا إلى تلفظه، ما قال سأعمل صالحا، قال لعلي، غير متأكد هو، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وها هم أهل الكفر إذا ما وقفوا على النار ورأوها وربما مسهم لفحها نعوذ بالله من النار بمن العزيز الغفار، يقول تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يا ليتنا نعاد إلى ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أخفوا ماذا؟ أخفوا الإيمان، غطوه بالكفر. نعم، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو عادوا، ولو عادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر نعوذ بالله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وها هنا نقول نفس الشيء، نقول نفس الشيء أيضا: لو رد هذا الذي منع الزكاة، ولو رد هذا الذي بخل بالمال ليحج بيت الله الحرام، وإن كانت الآية قد تفيد العموم أيضا لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على أنه لا سبب لنزولها، لكن إذا جاء، وهذا مقرر في قواعد التفسير، إذا جاء جاءت الآية تحتمل المعنيين وجب حملها على المعنيين جميعا، فسواء كانت هذه الآية في مانع الزكاة أو المستكبر عن فريضة الحج أو غيره فهي عامة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. هذه السورة المباركة التي عشنا معها لقاءين متتاليين فيها فوائد بلاغية وفيها فوائد مسلكية. أما الفوائد البلاغية، أول فائدة التأكيد بالقسم واللام وإن في قوله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وفي هذا زيادة تقرير وبيان. ومن فوائد السورة البلاغية أيضا الجملة الاعتراضية في قوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، فقد وقعت بين الشرط وجوابه، وهذا ليس من كلام المنافقين كما قلنا، بل من كلام الله عز وجل ردا على هؤلاء. ومن فوائدها البلاغية الاستعارة في قوله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة، والجنة ما يستتر به من السلاح، كالشيء الذي يوضع على الرأس أو الدرع الذي يقي المحارب من ضرب السلاح، هذه جنة. فهنا استعيرت هذه الكلمة، فهم اتخذوا أيمانهم، وقد سبق لنا ما هي الأيمان، وهي الحلف والأقسام، وقاية لهم يتقون بها من أن تسفك دماؤهم وتؤخذ أموالهم. فكانت هذه الأيمان الفاجرة والأقسام الكاذبة يأتون بها لماذا؟ حتى لا يقتلوا، وحتى تصان دماؤهم وأموالهم. ولذلك كان جهاد المنافقين بالسنان أم باللسان؟ أجيبه باللسان لا بالسنان. ويستفاد من هذه السورة الطباق بين قوله تعالى، في قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا ثم كفروا، وفي قوله عز وجل أيضا لنخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. ويستفاد من هذه السورة بلاغيا التشبيه المجمل المرسل في قوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وهذا من روائع التشبيه. ومن فوائدها أيضا طباق السلب في قوله أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ويستفاد من هذه السورة توافق الفواصل أيضا، وهذه من المحسنات البديعية، فصارت الفوائد كم؟ هذه أهمها، كما أننا نستفيد منها فوائد مسلكية كثيرة نستعين بالله عز وجل على استنباطها واستخراجها. استفاد من هذه السورة أن المنافقين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن عصره أفضل العصور، ورغم أن قرنه خير القرون، فالمنافقون كانوا على عهده. فإذا كان المنافقون، انتبهوا للاستنباط، فإذا كان المنافقون قد وجدوا في أفضل العصور وفي خير القرون في عصر النبوة وقرن الوحي الذي تنزلت فيه الآيات البينات وظهرت فيه المعجزات الباهرات، نعم، إذا كانوا قد وجدوا في ذلك الزمان فكيف بزماننا اليوم؟ وكثير من الناس يتغافل، يظن أن النفاق قد مات بموت عبد الله بن أبي بن سلول، مسكين هذا، حتى قال بعض أهل العلم إن منافقي زماننا أكثر فجورا من منافقي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن منافقي عهد النبوة كانوا يخفون كفرهم، يخفون نفاقهم، لكن منافقي زماننا يتبجحون بالنفاق، يصرخون بالطعن في الشريعة الإسلامية، أمر عجب. ولا زلنا نشك، هل هناك منافقون؟ هل هناك شك؟ عرفتم الآن وجه الدلالة أم لا؟ إذا جاءك المنافقون، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه السورة أن الداعية إلى الله، انتبه، أن الداعية إلى الله، وإن شئت فقل وارث الأنبياء، سواء كان عالما أو طالب علم أو داعية، عليه أن يضع في ذهنه أنه لا بد أن يواجه هذه الفئة في المجتمع، لا بد. من أين أخذنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء. قال شيخ الإسلام هذه الوراثة في كل شيء إلا ما يستثنى، فالابتلاء ابتلي الأنبياء وورثتهم يبتلون، مواجهة المنافقين واجه النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، ورثته يواجهون المنافقين. إذن عليه أن يكون داعية محنكا، نعم، وأن يكون شديد الفطنة، كثير الحذر، لا يأمن كل من هب ودب. عليه قبل أن يتكلم أن يختار المصطلح الذي يحقق المقصود دون أن يتضرر هو أو أن تتضرر دعوته، فالمسألة ليست هينة. وسيأتي هذا في تحذير الله عز وجل من هذا العدو. قالوا نشهد إنك لرسول الله. يستفاد من هذه السورة أن المنافق يعلن الإسلام، يعلن، يقول هو مسلم، يقول هو مؤمن، يقول يؤمن بالقرآن والسنة، لكن الأقوال شيء والعقيدة شيء آخر. إذن يتفرع على هذا أن الإيمان الصحيح والإيمان المطلوب والإسلام الصحيح أن يوافق القلب أو أن يوافق ما يتلفظ به اللسان ما في القلب. المسألة ليست مسألة دعوة. ولذلك أكثر الناس لو سألناهم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي واحد من المسلمين حتى أفجرهم وأفسقهم مقيم على المعاصي صباح مساء، تسأله ماذا سيقول؟ بلى، كيف؟ لكن هذه دعوة، والدعاء يحتاج إلى ترجمة عملية. نعم، الحب الحقيقي يتمثل في أي شيء؟ في اتباع سنته والاستمساك بشريعته وهديه عليه الصلاة والسلام. إذن قد يدعي إنسان أنه يؤمن بالله وأنه يؤمن برسوله كما ادعى المنافقون، لكن أين قلبه؟ أين عمله؟ ها هنا الشأن. ويستفاد من هذه السورة أن المنافق قد يستعمل جميع الوسائل لتأكيد أنه مؤمن. من أين يؤخذ؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. عودوا إلى قول الصاوي في المسألة، أو قول أبي السعود، قول أبي السعود في تفسيره، أكدوا ذلك بماذا؟ إنك لرسول الله، حتى يصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه، إذن لا نغتر بكثرة هذه المؤكدات، ويستفاد من هذه السورة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الرائع البديع، والله يعلم إنك لرسوله. نعم، وهذه جملة اعتراضية على ما قالوا. ويستفاد من هذه السورة تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة، حيث أن الله أضاف رسالته أو أضافه إليه، والله يعلم إنك لرسوله. ويستفاد من هذه السورة إثبات علم الله عز وجل المطلق الكامل، فلا يخفى عليه ما يسر المنافقون المخادعون. ويستفاد من هذه السورة أن أبرز شيمة أو صفة وخصلة من خصال المنافقين الكذب، وقد بينا ذلك. من أن يؤخذ؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن كان يكذب فإن فيه صفة من صفات المنافقين حتى يدعها، نعم، على ما بينا. ويستفاد من هذه السورة أن المنافقين مهما أعلنوا ومهما استعملوا من وسائل التأكيد على أنهم مسلمون مؤمنون فإنهم كاذبون. دليل، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويستفاد من هذه السورة أن المنافقين مستعدون أن المنافقين مستعدون أن يستعملوا حتى الأمور المغلظة العظيمة لتأكيد إيمانهم. يؤخذ هذا من استعمالهم للحلف، ما يحلفون مرة واحدة بل يكثرون ويتفرع على هذا التحذير من كثرة الحلف. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اتخذوا أيمانهم جنة. ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف مهين في فعله ويستفاد من هذه السورة التحذير من الكذب في اليمين. فالذي يكذب ولا يحلف أمره أهون ممن يحلف ويكذب. فعندنا ثلاثة أقسام: كذب مجرد عن الحلف، وهذا كله أسود وليس فيه كذب أسود ولا أبيض ولا أفريل ولا كذبة ديسمبر، كله نحس، كله نحس. القسم الثاني: يمين كاذبة على شيء تافه، وهذا أفظع من الأول، لأنه استعمل لفظ الجلالة معظما كذبة، وهذا فيه استخفاف بالله سبحانه عز وجل. القسم الثالث وهو الأفظع، وهي اليمين الغموس. اليمين الغموس قال العلماء هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها الإنسان شيئا من إنسان آخر بالكذب، يحلف أن هذا الشيء لي أو أن فلانا أريد منه كذا وكذا ويكذب. هذه تسمى إيش؟ اليمين الغموس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيما صح عنه: إنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الأيمان التي كان يستعملها أهل النفاق سببت صد الناس عن سبيل الله، وقد بينا وجه ذلك، لأن الناس اغتروا بأعمالهم وعطلوا أيضا بذلك الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. ويستفاد من هذه السورة أن صفة الصد عن سبيل الله هي صفة أهل الكفر، سواء أباحوا كفرهم أو أنهم أخفوه. لا يصد عن سبيل الله تعالى ولا يعترض طريق الدعاة إلى الله بوضع العقبات والعوائق والتهميش وغير ذلك من الوسائل المعروفة إلا غير مؤمن، لا يمكن أبدا. المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يصد عن سبيل الله، كيف يصد المؤمن عن سبيل الله؟ ولذلك هذا الفعل تجده مقرونا بالكفر في القرآن: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهنا المنافقون كفار أم مؤمنون؟ كفار. نتكلم عن المنافقين نفاقا أكبر كما مضى، يصدون عن سبيل الله بأعمالهم، يغتر الناس بهذا المظهر. ويستفاد من هذه السورة أن الحلف الكاذب والصد عن سبيل الله من أسوأ الأعمال عند الله عز وجل، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إن ضلال العبد وحده شيء خطير، لكن الأخطر والأفظع والأشنع أن يكون سببا في ضلال الناس بصده عن سبيل الله. ويستفاد من هذه السورة أن النفاق الأكبر كما قررته السورة هو الكفر بعد الإيمان، أو إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. ويستفاد من هذه السورة أن النفاق والكفر سبب في الطبع على القلوب، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، نعوذ بالله من الطبع على القلوب. ويستفاد من هذه السورة أن المنافقين لا يمكن أبدا أن يتعلموا علما أو أن يفقهوا شيئا في هذا الدين، ما يمكن. ولذلك اسمع إلى قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك. منهم أي المنافقون، هذه منهم تأتي كثيرا لأهل النفاق على سبيل الازدراء. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، يعني بعد الخطبة والدرس والمحاضرة، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، للصحابة الذين تعلموا ورسخ العلم في قلوبهم، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ كان يحكي هذا، ماذا كان يقول؟ عجيب. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أكمل: فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. صحيح الآية؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إذن هل هناك أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في البشر والخلق؟ أفصح، أنصح، أبلغ، أكثر تأثيرا؟ لا، لكن مع ذلك ما انتفعوا شيئا، نعوذ بالله. ماذا قال آنفا؟ وقال تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وإن كانت الآية قال بعضهم في أهل الكتاب، ويستفاد. إذن المنافقون هل يفقهون شيئا؟ هل يمكن أن ينتفعوا بالعلم؟ لا. ويستفاد من هذه السورة أن الفقه الحقيقي يقع بهذا القلب، فليحرص الإنسان على تطهيره من كافة الذنوب والسيئات. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذن ما حصل لهم الفقه إلا بعد، لم يحصل لهم الفقه بعد ماذا؟ بعد الطبع على القلوب. فإذا وجدت نصا في الكتاب والسنة توعد القلب بالطبع عليه، احذر هذا. إذا وجدت نصا في الكتاب والسنة توعد القلب بالطبع عليه فإياك، إياك أن تفعل ما يسبب ذلك، لأنك لن تفقه الدين بعد ذلك. الذي يترك الجمعات ويتخلف يطبع الله على قلبه أم لا؟ لا يفقه، لا يفهم. ويستفاد من هذه السورة أن عدم الفقه صفة ذم، فهم لا يفقهون بمفهوم المخالفة. فضل الفقه في الدين، رزقني الله وإياكم الفقه في دينه. ويستفاد من هذه السورة عدم الاغترار، أو الإشارة إلى عدم الاغترار بالمظهر. لا تغتر بالمظهر، قد ترى الإنسان فيعجبك حاله. أي يمكن له سمة الصلاة في وجهه، ملتحي، يلبس السنة، لكن إياك أن تغتر، لكن لا تظن به سوءا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تعامل مع من لا يعرفه يأخذ حذره بدون أن يسيء الظن، لكن هكذا. ليش؟ لأن المظهر لا ينبغي أن يكون عليه الحكم. ها هم المنافقون، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي المنافق عليم اللسان، نعوذ بالله. ويستفاد من هذه السورة أن حسن الأجسام وبهاء المناظر والهيئات ليس بشيء عند الله تعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويستفاد من هذه السورة الحذر من براعة البيان وفصاحة اللسان، فإن هذا ليس دليلا على صدق الإنسان. فها هم المنافقون كانوا يتميزون بذلك، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن مع هذا فإنهم كانوا أعداء لله ورسوله. ويستفاد من هذه السورة الحذر من أن يكون الإنسان كالصفر. ما معنى كالصفر؟ يعني أنه لا منفعة فيه، كأنه خشبة مسندة، صفر. أي صفر؟ هذا الصفر لا ينفع لا للبلاد ولا للعباد، كأنهم خشب مسندة. عليك أن تكون نافعا، كن إيجابيا لهذا الدين، لأن الناس مع الإسلام إما أن يكون الواحد منهم إيجابي له دور فعال في هذا الدين، يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يعين على الخير، أو على الأقل يسعى في إصلاح نفسه، والآخر له دور سلبي. كيف؟ لأنه ينفر الناس من الدين بأخلاقه وأعماله وفضائعه، وفي قسم بين بين، فكن من القسم الأول، كأنهم خشب مسندة. إذن هذه الأبدان وهذه الأجسام كما قال بعض أهل التفسير أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام بلا عقول، كأنهم خشب مسندة. العبرة ليست بالمظاهر. حينما صعد ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث في المسند بسند صحيح من حديث علي، ليجني يعود أراك، كان ابن مسعود نحيفا، ابن مسعود ابن أم عبد المشهود له بالعلم، فهبت الريح فكاد أن يسقط، فضحك القوم، قال صلى الله عليه وسلم على ما تضحكون؟ قالوا نضحك لدقة ساقيه، لنحافة ساقيه يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد، لأنهما قدمان تقومان لله الليل، لأنهما قدمان قد اغبرتا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة. تعجبك أجسامهم، ترى الشباب اليوم يدخل الشاب مظهر عجيب، إزار ولحية طويلة، هذا جيد جيد، هذا إذا سلمت عليه كلمته تجده صفرا، لا في الأخلاق، علم ما فيه، دراية بالدين ما أينها، المظهر بس، كأنهم خشب مسندة. ويستفاد من هذه السورة أن أهل النفاق أشد الناس جبنا وهلعا، يحسبون كل صيحة عليهم. إذن الجبن والهلع من صفات المنافقين، وقد ذكر جبنهم في مواطن من القرآن، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، ما زادوكم إلا خوفا وخبالا، إذا عند المواجهات سنقتل سنهزم سيأكلنا العدو أكلا، وهكذا خواف جبان يحسب كل صيحة عليه، لا تخف، بمجرد أن يأتي شيء يسمع خبر في التلفزيون خلاص حلق اللحية صلى في البيت. ليش؟ قال يطاردون الإسلاميين، لا إله إلا الله، وش هذا؟ اعلم أن الأرواح بيد الله والأرزاق بيد الله. بعض الأحيان يأتي إنسان يسأل تقول كذا تفعل إيه، وش المشكلة؟ أين المشكلة؟ يحسبون كل صيحة عليه. المؤمن ثابت القلب راسخ رسوخ الجبال، لا تعصف به الرياح مهما يكون، ما يهمه، وش المشكلة؟ آخرها موت، مات سيد الخلق، ما أموت أنا، ما المشكلة؟ ولذلك لا بد من انتزاع هذا الشعور الخبيث في نفوسنا، شعور الجبن والخوف، سبحان الله. سمعتم في سلسلة نساء صالحات حينما أقبلت صفية رضي الله عنها أو غيرها، ها؟ حينما رأت من تخاذل يوم أحد أتت إليه وقالت أعطني سلاحك، هات، لا إله إلا الله، ها؟ كيف؟ قالت له أعطني سيفك وخذ المغزل، روح أغزل الصوف، ليس لك هذا. هذه أخبار أيها الأحباب تشحذ الهمة وتبعث باعث الرجولة في النفوس. الله المستعان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرجال الصادقين. يحسبون كل صيحة عليهم. طيب لو خرج علينا فأر الآن، جرد من الجرذان، واخترق هذا المجلس، الله المستعان. ويستفاد من هذه السورة التحذير من هذه الفئة الخبيثة من فئة المنافقين، إنها العدو الكامل في العداوة. أي ورب البيت، هم العدو فاحذرهم. وقد بينا الفرق بين إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وبين هذه الآية. يا إخوة، ما ضرب الإسلام إلا من هذه الصفوف. نعم، من بين أظهرنا يضرب الدين ويؤتى على صرحه بالهدم. هم العدو، العدو الحقيقي، لأننا لا نميزهم ولأننا لا نستطيع القضاء عليهم لأن جهادهم باللسان. فهم غدة سرطانية في جسد الأمة تنهش وتطعن وتحاول أن تعطل الأعمال الخيرية، أن تضرب على أيدي فاعل الخير بوسائل مختلفة، فلا بد من الحذر منهم. فاحذرهم. كيف يكون؟ لا تأمنهم على سر، لا تتكلم أمامهم، لا تقول هذا كذا، لا، احذر. عليك أن تأخذ حذرك دائما وأبدا منهم. هم العدو فاحذرهم. من الذي حذرنا؟ الله جل جلاله. هم العدو فاحذرهم. ويستفاد من هذه السورة جواز الدعاء على المنافقين. من أن يؤخذ؟ قاتلهم الله، أهلكهم الله تعالى، أبعدهم ولعنهم. وهذه فائدة بلاغية أضيفوها الآن، الجملة الدعائية، الجملة الدعائية. ويستفاد من هذه السورة أنه رغم توفر الحجج والواضحات لأهل النفاق، لكنهم من دفعوا أن يصرفوا، أن يؤفكون، أن يصرفوا. ويستفاد من هذه السورة شدة تكذيب المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا إذا دعوا إلى استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أبوا. ويستفاد من هذه السورة أن المنافق لا يرجو ثوابا عند الله لأنه لا يؤمن، لا يؤمن. ويستفاد من هذه السورة أن الإعراض عن الدين والاستكبار عن الخير من صفات المنافقين، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذن فهي صفات من صفات المنافقين فاحذرها. ويستفاد من هذه السورة أن المنافقين لا يغفر الله لهم أبدا، لأن الله لا يغفر للكافر إذا مات على كفره، فما تنفعهم شفاعة الشافعين حتى ولو كانت شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لو استغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم. هذا يدل على أي شيء؟ على إمعانهم في الكفر، وعلى أن الله تعالى لن يرحمهم أبدا. ولذلك كانوا في جهنم أين؟ في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أهل النار فوقهم، أهل الكتاب فوقهم، أهل الجرائم والفظائع فوقهم، هم في الدرك الأسفل، نعوذ بالله من الدركات. ويستفاد من هذه السورة علينا أن نستعيذ بالله من الدركات. أرأيت لو أنك حتى هذه استطرادا لو نزلت دهليزا أو مكانا تحت الأرض، كيف تجد نفسك رغم الأنوار التي فيه والتهوئة؟ القلب ينخلع، فما ظننا بدركات النار. ويستفاد من هذه السورة أن الفاسق الفسق الأكبر لا يوفقه الله للهداية، مستحيل، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد بينا نوعي الفسق. ويستفاد من هذه السورة أن من أساليب أهل النفاق ضرب الحصار الاقتصادي على أهل الاستقامة وأهل الإسلام. من أن يؤخذ؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تنفقوا على هؤلاء المهاجرين حتى ينفضوا. إذا من أساليبهم التجويع والتشريد والتحويج لأهل الإسلام، فهي شنشنة قديمة حديثة، شنشنة معروفة من أخزم تضرب على أهل الإسلام هنا وهناك من حين لآخر. فما هو الواجب حينئذ؟ الواجب الصبر والثبات، وأن يتآزر أهل الإسلام فيما بينهم. فوا عجبا لهذه الأمة. ويستفاد من هذه السورة إثبات الملك المطلق لله سبحانه وتعالى، وأن بيده خزائن السماوات والأرض، فالرازق هو الله جل شأنه، يعطي من شاء ويحرم من شاء، يرزق من شاء ويمنع من شاء. ويستفاد من هذه السورة أن تلك المحاولات وتلك الحصارات الاقتصادية تبوء بالفشل، لأن الله خلق الخلائق وضمن لهم أرزاقهم، ولكن المنافقين لا يفقهون. ويستفاد من هذه السورة رفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، حيث أن الله يتولى الدفاع عنه لما قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الذي قالها؟ عبد الله ابن أبي بن سلول لما سمعه زيد بن أرقم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه؟ أجيبوا، لا، سمعها الذي يعلم السر وأخفى، سمعها العلي الأعلى جل وعلا الذي لا تخفى عليه الأصوات. وهنا ينزل فيه القرآن دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه السورة أو أن هذه الآية بالذات دلت على أن هذا القرآن بالدليل العقلي، احنا دائما نحتاج إلى هذا مع أهل الإلحاد، بالدليل العقلي على أن القرآن من عند الله، ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، هو من عند الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ما علم ما قال أبي، الله هو الذي أطلعه، الله هو الذي أطلعه على ذلك. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويستفاد من هذه السورة أن أهل النفاق عندهم شيء من الفخر، يفتخرون دائما، عندهم سلطة لسان، يدعون أنهم الأعز وأن أهل الإسلام هم الأذل. ويستفاد من هذه السورة أن أهل النفاق أيضا سلكوا مسلك من جاهر بالكفر في إخراج أهل الإسلام والاستقامة من البلاد، صح؟ من أين يؤخذ؟ ليخرجن الأعز منها الأذل، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذه أيضا سياسة متبعة قررها القرآن الكريم، قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، إما هذا وإما هذا، إما تتبع هذا وإما تخرج. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ماذا قال أصحاب الأيكة؟ قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. ليس بغريب هذا، لكن علينا أن نتصفح القرآن ونقرأه بتدبر. إذن حتى أهل النفاق يسلكون هذا المسلك، لا يخرجن الأعز منها الأذل. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العزة لله عز وجل. والعزة قلنا في معانيها عزة القهر والامتناع والغلبة. ويستفاد من هذه السورة أن المخلوق قد يتصف بما يتصف به الخالق، لكن مع التباين لا شك والفرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم له العزة والمؤمنون، لكن هل عزة كعزة الله؟ لا، وقد بينا. ويستفاد من هذه السورة إثبات العزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عز ولله الحمد ونصر دينه. ويستفاد من هذه السورة أن العزة إذا رمناها علينا أن نحقق كمال الإيمان. من أين نأخذ؟ يلا، وللمؤمنين، وقد بينا أن الله ما قال وللمسلمين، قال وللمؤمنين، لأن المؤمنين أكمل حالا أم لا؟ المؤمنين أكمل حالا. فإذا أردنا العزة والغلبة والنصر والسيادة والريادة والقيادة، فعلينا أن نحقق الإيمان أولا. وكيف سيتحقق هذا الإيمان؟ بالتربية، بالدعوة إلى الله، بتعليم العلم، بتزكية النفوس. إذا قوي الإيمان هجرت الأمة المعاصي وقامت بالواجبات، وقيض الله عز وجل لها من يقودها بكتاب الله وسنة رسوله، وحينئذ تنصر وتعز. إذا لا عزة بلا تربية، لا بد من المرور بهذا الطريق، لا بد. ويستفاد من هذه السورة أن المنافقين يحسبون أنهم أعزة وأنهم قد غلبوا وقهروا، لكن النهاية لأهل الإيمان، ولكن المنافقين لا يعلمون. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الانشغال بالأموال والأولاد عن طاعة الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة أن من انشغل بأمواله وأولاده عن ذكر الله، سواء كانت صلاة مكتوبة أم طاعة الله تعالى عموما، فإنه خاسر حقيقة. من الذي حكم عليه؟ الله جل جلاله. فأولئك هم الخاسرون. ويستفاد من هذه السورة فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الذي لا ينشغل عن ذكر الله بأمواله وأولاده فهو في أمان وهو في ربح. لأنه إذا كان المنشغل بالأموال والأولاد عن الذكر خاسر، فالذي لا ينشغل بالأموال والأولاد عن الذكر رابح أم لا؟ فهو رابح والله. ويستفاد من هذه السورة أن الربح الحقيقي هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، وليس جمع الأموال والأولاد، لأن هؤلاء جمعوا الأموال وأنجبوا الأولاد وانشغلوا بها أو بها ككل، لكنهم خسروا. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإنفاق ابتغاء مرضات الله عز وجل مما رزقنا قبل أن يحل الموت، قبل أن يحل الموت. وعلى هذا نقول لا بد من التوبة قبل أن يحل هادم اللذات. ويستفاد من هذه السورة أن الموت هو الذي ينبغي أن نفكر فيه وأن نخشاه في كل وقت وفي كل حين، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأن الله خوفنا به ورهبنا به وحذرنا من أن يحل هذا الموت علينا ولا يكون العبد مستعدا للقاء الله. ويستفاد من هذه السورة أن من لم ينفق ابتغاء مرضات الله وبخل بمال الله سبحانه وتعالى فإنه يسأل الرجعة عند الموت، سواء منع الزكاة أم ترك الحج أم غير ذلك. كل مفرط كما قال الحافظ ابن كثير ما من مفرط إلا ويندم عند الموت. المفرط والمقصر الذي ما قام بما يجب عليه لا بد أن يندم عند الموت. ويستفاد، ولذلك قال عمر أو غيره كفى بالموت واعظا. حقا من لم يعظه الموت ومن لم يخوفه الموت ومن لم يتذكر الموت مسكين، هذا والله مسكين. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الإيمان قد يسأل بعضهم الرجعة، فمن قال إنه لا يسأل الرجعة إلا أهل الكفر فقد أخطأ. لماذا؟ لأن القرآن قرر هنا أن من أهل الإيمان والإسلام من يسأل الرجعة عند الموت، فالمسألة خطيرة. إذن في هذه الآية رد على من؟ على المرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان والأعمال لا نفعلها، يستوي الصالح والطالح عندهم. ويستفاد من هذه السورة أن فضل الصدقة، فضل الصدقة وإيصال النفع للغير، لأنه يقول فأصدق وأكون من الصالحين. هذا الذي يسأل أن يكون متصدقا وأن يكون صالحا، كان يصلي ولا ما كان يصلي؟ أجيبوا جماعة، نعم كان يصلي، كان يصلي، قد يصلي في الوقت، لكن مع ذلك ما نجا، هلك هلك وندم، بل ندم أشد الندم. إذن أيها الإخوة، أحسن الله خاتمتي وخاتمتكم، المسألة ليست مسألة الصلاة فقط، الدين شامل وكامل، الله كلفنا بتكاليف عظيمة وأوامر كثيرة، لا نأخذ البعض ونترك البعض كالذين جعلوا القرآن عزين. نعم عليه أن نأخذه جملة واحدة ونتقي الله تعالى ما استطعنا، وأن نعنى بكل أمر أمره الله بنا، أمر الله عز وجل به إيانا. ويستفاد من هذه السورة فضل الصلاح، فإن المتصدق والصالح لا يميت هذه الموتة، لأنه قال فأصدق وأكون من الصالحين، فدل ذلك على أن المتصدق والصالح لا يتمنى الرجعة إلى الدنيا، بل يبشر بمغفرة من الله ورضوان، وربنا راض غير غضبان، ويرى مقعده من الجنة. فلو سئل هل ترد إلى الدنيا لأبى، ما أريد، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. لماذا؟ لأنه لا يلتفت إلى الدنيا حينئذ، يرتاح من نصبها وهمها وتعبها، حين يبشر بهذا المقعد العظيم عند ربه سبحانه فعلى شيء، على أي شيء سيتحسر؟ لا والله لا حسرة ولا ندامة.